خبر مهم جدا، ملكة بريطانيا ماتت. وقبل ما ندخل في الحكاية بالتفصيل تعالوا نشوف العناوين. شيخ الأزهر يعزي في فقيدة بريطانيا الملكة الخيرة إليزابيث. مسلم يمني يقوم بعمل عمرة على روح تيتا إليزابيث تايلور ويدعو لها أن يكرمها الله، ربنا يكرمك معاه. تأجيل كليب دوشة للفنان الشامل محمد حمضان حدادا على إليزابيث. طول عمرك أصيل يا محمد، ويا سلام بقى على الحاجة اللي شحتفت قلبي وخلتنا أرجع للزمن الجميل. مواطن سعودي في منصة إحسان بيعمل حملة لسقيا الماء على روح الحاجة إليزابيث، ربنا يسقيك معاها. والخبر اللي هيخليك تقفز من الفرحة وتسحب بخيشومك سحبة طويلة، إن ملكة بريطانيا طلعت من آل البيت. أحسن حاجة يلا بينا ونصلي على نبينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان، طيب الله صباحكم أو طيب الله مساءكم على حسب اختلاف أماكنكم وأوقاتكم. حداد محمد حمضان على الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، الملكة اللي كانت بترأس بلد اللي عاشوا كتير من السنوات عشرات السنين بل مئات محتلين البلاد. التاج اللي على رأسها لوحده تمن الياقوتات اللي موجودة فيه مئات الآلاف من القتلى، مش هقول من المسلمين بس بل ومن جنوب إفريقيا ومن العالم. طبعا حضرتك مش هتفهم يعني إيه التاريخ ولا هتعرف عنه حاجة طالما أن يخرج علينا شيخ الأزهر ويعزي ويزكي في أخلاق وحدة بتحكم بلد هي العنصر الرئيسي إن لم يكن الأساسي في زرع الصهيونية واليهود في جسد الأمة الإسلامية مكان فلسطين. وطبعا أنت يا فنان يا نمبر ون يا شامل في كل حاجة، طول عمرك أستاذ في الوطنية، ممكن أسألك يا وطني كان فين الحداد على أرواح الجنود اللي ماتوا في سيناء؟ كان فين الحداد يا نمبر على اللي ماتوا من حفظة القرآن الكريم؟ كان فين الحداد يا اللي بتفهم في الأصل على الناس اللي ماتوا في مصر في حوادث القطارات؟ كان فين الحداد لما قصف أصحابك المختلين أبنائنا وأهلنا في غزة من الرجال والنساء والأطفال وبالليل كنت بتغني؟ كان فين الحداد؟ عشان ما تدخليش في مسائل العنصرية، كان فين الحداد لما مات ناس من أهل مصر، مقصودش المسلمين، الناس اللي ماتوا في الكنائس؟ كان فين حدادك يا أبو حداد؟ جاي تعمل حداد بتأجيل الكليب بتاعك على وحدة بترقص بلد احتلوا مصر وفي التل الكبير قتلوا العشرات وأعدموا أهلها؟ أنا ممكن أكلمك بالكتاب والسنة بس مين يفهم مين، لكن في لغة تانية، لغة الرقاصين. إيه رأيك يا مستر في لغة المحتل المختل؟ المختل مع المحتل يظهر نسي معركة التل. واضح إننا بقينا كلنا بنعرف نمثل دور الوطنية، ربنا يحفظك يا مصر. شوفوا الدخلة بتاعته. صباح الخير عليكم. صباح الزفت شعب مصر العظيم. شعب مصر، انت فاكر نفسك السادات طالع ترقعنا خطبة؟ وطبعا هنلوم عليك في ايه اذا كان في شيوخ اصلا ويقول لك الاستاذ الدكتور بيتكلم ان الملكة إليزابيث طلعت من آل بيت النبي محمد، يعني المفروض الجنازة بتاعتها كان يمشي فيها الناس وهم بيصلوا على النبي. هو حد قال كده يا عم الشيخ؟ ايوة، ده ناس ما شاء الله ومشهورين ومش عايز اسميه. بيقول لك ان الملكة إليزابيث في شجرة وصلت نسلها الى الحسن ابن علي ابن بنت الحبيب النبي، يعني جدها سيدنا رسول الله، وهي يعني تم ابو لهب عم النبي وله صورة لوحده كده في نار جهنم هيولع. هنروح بعيد ليه؟ ده اللي خدم الاسلام ابو طالب وعبد المطلب وكلاهما سبحان الله في النار. ربنا تبارك وتعالى يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما أصل أنتم بتحبوا النبي محمد بلغة بتوع المقابر، بلغة الناس بتوع الموالد، عليك سلام الله. على طول تبص تلاقي العمة اشتغلت والبتاع الترطور يشتغل واطلع يا آلة حب النبي محمد، وتطلع الملكة إليزابيث من آل البيت. طب أقسم بالله أنا قعدت مع ناس واخدين الكرنيه بتاع آل البيت، وسبحان الله يطلع السيجارة ومنهم اللي بيدخن الشيش، وبعدين تيجي تكلمه يقول نفسي أروح أزور جدي. أقول له جدك مين؟ يقول لي جدي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وممكن يخبطني في حجر الجزة لو أنا قلت تقصد رسول الله محمد، يقول له قل سيدنا رسول الله. يا اللي يعمل كده يبقى صفته ايه؟ بالله عليك يا استاذ توفيق ادخل. متخلف يا ابني. منتهى الخيبة انك تشوف واحد لبس الاحرام ومبين لك الكتف اليمين ومطلع لك يافطة كده وطالع يقول لك ديت على روح إليزابيث ملكة بريطانيا. يا هلا يا دي انت مسلم. نهى الله جل وعلا الرسول محمد انه يستغفر للكفار والمشركين، ودي ميتة على غير الإسلام. لا تؤمن بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وشوفوا بقى المواطن السعودي اللي الواحد أول ما يقول أنا رايح السعودية تلاقي الواحد بيعيط قدامك. يا ابن مش رايح مكة والمدينة، أنا رايح أي بلد زي أي محافظة في الدنيا. لكن لا، مجرد ما يقول لك أرض الحجاز أو أرض السعودية اللهم صل على يا رب وعدنا يا رب. وأهل السعودية الكرام اللي أنا بحبهم عارفين الكلام اللي أنا بقوله ده. لو واحد نزل منهم حتى لو مش ملتزم، نزل أوروبا ولا نزل أمريكا ولا نزل ناحية شرق آسيا ودخل البلاد اللي هناك، ساعة ما يبصلوا كده كأنهم شايفين صحابي، والله العظيم الناس بتقعد تبكي وتعيط. أنا لما كنت ألبس الزي بتاع السعودية ويقابلني ناس في الحرم، يجي الناس اللي جايين من شرق آسيا من باكستان ويجي مش عارف منين من تشخصات، يجي يتصوروا معايا كده ما شاء الله، أبصلهم كأنهم يبصلي من فوق لتحت، يشوف الشراب ملبوس ازاي، يشوف البتاع ما، ويقف جنبي كده ويعيط يعيط. طب انا كنت بشوفهم يعيط هما بيسلموا على سيدنا النبي محمد، ابص لنفسي اقول يا رب الناس دي شايفاني مبتلى بحاجه عمال يعيطوا. وفي الاخر واحد معايا بيترجم ما شاء الله ربنا يحفظه، قال لي ده بيبصوا لك على انك صحابي، ان انت طالع دلوقتي اهوت من تحت عباءه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، واحنا رايحين نعمل حمله سقيا الماء للملكة إليزابيث تايلور. نحن أمام مهرجان عبط، نحن أمام أزمة حقيقية. أنت هذا اللي بتعمل عمر، أنت بيت اللي بتدعي للملكة إليزابيث، هذا نمبر. يالا بصراحة لا هم في التاريخ فاهمين ولا هم عارفين حاجة في الدين. اللهم لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا، هذه رسالتي لأعذر نفسي بين يدي الله وعلى الأحبة. نشر الفيديو، اعمل إعجاب، خلي الصباع دي يدخل في عين كل واحد عامل له عمرة ولا عامل حداد ولا عمال يثني على الملكة اللي هي أصلا ليست من جلدتنا ولا تؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.